خلاف اللي من قال قد يظن بها الإنسان ظنًا، كما أثبت المؤلف هنا رحمه الله، أثبت المؤلف هذا البيت بأنها الخمس يمكن أن يظن بها العبد ظنًا، يظن بها العبد ظنًا بمعنى أن يغلب على ظنه العلم بها. والصواب أنه لا سبيل إلى العلم بها لأحد، لا سبيل لأحد إلا العلم بها، فهي مما استأثر الله تعالى به، وما استأثر الله تعالى به فلا أحد يستطيع العلم به أبدا. قال يشير بهذه الأبيات إلى أن طائفة من العلماء قالوا إن الفقه الإسلامي قد أسس على قواعد أربع، وقيل على قواعد خمس، وهؤلاء الذين قالوا بهذا القاعدة العامة طائفة من علماء الشافعية، منهم القاضي الحسين رحمه الله عليه، فقد ذكر أن الفقه الشافعية مبني على هذه القواعد. القاعدة الأولى من هذه القواعد وهي قوله على رفع الضرر، ومعنى هذه القاعدة أن الضرر يزال، من هذه القاعدة الضرر يزال، ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مالك في المصنف غيره وخرجه غيره، لا ضرر ولا ضرار، وقول الله تعالى ولا تضارهم، وهناك دلائل أخرى يمكن الاستدلال بها على هذه القاعدة وهي الضرر يزال. وهذه القاعدة قد بني عليها في الفقه الإسلامي فروع كثيرة، منها تطليق الزوج المعسر أو المضار بزوجته، إذا ضار الزوج بزوجته تطلق عليه، وإذا أعسر ولم يجد ما ينفقه على زوجته تطلق عليه، بناء على هذه القاعدة وهي الضرر يزال. وكذلك إذا ضار الجار جاره فإنه يحكم عليه برفع الضرر، بناء على هذه القاعدة الضرر يزال. وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا. القاعدة الثانية أشار إليها بقوله وأن لا يشق يجلب الوقار، مراد بالوقار الحاجة، هذا إشارة إلى القاعدة المعلومة في الأصول وهي المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة دلائلها كثيرة، منها قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومنها قول الله سبحانه وتعالى والأغلال التي كانت عليهم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية سمحاء، بعثت بالحنيفية سمحاء، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ميسرين لم تبعثوا معسرين. والفروع التي تبنى على هذه القاعدة كثيرة، على قاعدة المشقة تجلب التيسير، فروعها كثيرة، منها جميع الرخص التي رخصها الشارع المكلف كأكل الميتة عند الضرورة، وكالقصر في السفر، وجواز الفطر في السفر، وما إلى ذلك من فروع. القاعدة الثالثة أشار إليها بقوله أيوه، هذه القاعدة هي التي يعبرون عنها بقولهم ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، هذا دليل هذه القاعدة لا ثبت باليقين لا يزول بالشرك وفروعها كثيرة، ومنها أن من توضأ وشك هل أحدث أم لم يحدث فإنه يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ إنه على وضوء. ومنها إذا شك أن صلى ثلاث أو أربع أو أربع يبني على اليقين. ما هو يقينه؟ أنه صلى ثلاث فليزد الرابعة وليسجد قبل السلام كما ثبت ذلك في الحديث. وعلى كل حال فروع هذه القاعدة كثيرة. القاعدة الرابعة وأن يحكم العضو. هذه القاعدة هي التي يعبرون عنها بقولهم العادة المحكمة. العادة المحكمة. ويشهد لهذه القاعدة قول الله عز وجل وأمر بالعرف. وهناك دلائل أخرى تشهد لهذه القاعدة. وفروع هذه القاعدة كثيرة. من فروع هذه القاعدة التي بنيت عليها مسألة تحديد ذم الحيض. تحديد ذم الحيض فإنها بنيت على العادة والعرف. ومنها كذلك الألفاظ التي يعبر الناس بها عن أيمانهم وعن عقودهم، فإن مرجعها إلى ماذا؟ إلى العرف. فإن مرجع هذا إلى العرف. فمن حلف فننظر إلى حالفه ماذا يعتبر في باب العرف، هو حالف أم لا. وزاد بعضهم قاعدة خامسة أشار إليها المؤلف بقوله وزاد من فطان أو من فطين، أي زاد بعض الفطناء هذه القاعدة، وهي قولهم الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. ومعنى ذلك أن الوسائل تعطى حكم المقاصد، فكل وسيلة تعطى حكم مقصدها. ومن ثم وجبت النية في الوضوء ووجبت في الغسل، لأن الوضوء والغسل وسيلتان للصلاة، والصلاة تجب فيها النية، فكذلك وسيلتها التي هي الوضوء والغسل، وهكذا. وهذه القاعدة أيضا تبنى عليها فروع عدة. ثم نبه المؤلف في آخر هذا البيت بقوله مع تكلف لبعض ذلك، يشير بهذا إلى أن حصر الفقه الإسلام يكون له في هذه القواعد فيه نوع من التكلف، لأن الفقه الإسلامي له قواعد عدة تعد بالمئات، وحصره في هذه القواعد الأربع أو الخمس فيه نوع من التكلف، وهذا صواب، لأن الفقه الإسلامي نجده مبني على قواعد عدة، ولكن تعتبر هذه القواعد من القواعد الكبرى أو من أمهات القواعد. وعلى كل حال في الفقه الإسلامي قد بني على قواعد كثيرة ووفيرة، ولكن المشهورة من تلك القواعد هي هذه الأربع أو الخمس التي تدور كثيرا في كتب الفقه ويتحدث الفقهاء عنها كثيرا. ثم قال سبق الكلام فيما مضى على مسائل، ثم كان ختام الباب الذي قبل هذا هو بالقواعد التي أشكت عليها الفقه، كما ذكر ذلك بعض العلماء من هذه المسائل التي سبقت أن الإلهام ليس بحجة. نعم، أن الإلهام ليس بحجة، لأنه لماذا ليس بحجة؟ نعم، لأنه غير معصوم، وغير المعصوم لا يثق في إلهامه لكونه معرضا من دسيسة الشيطان، حيث يدس في قلبه أشياء من أجل أن يغير بها شريعة الله تعالى. من المسائل التي تبقت أيضا أن هناك من المتصرفة من اعتبر الإلهام حجة في حق الملهم، وهناك من الجبرية من اعتبر الإلهام حجة في حق الملهم وغيره، وهذا قول باطل لا أساس له من الصحة. من المسائل التي سبقت أي لا يجوز لمن وقع في قلبه شيء من الإلهام أن يعتمد عليه إلا بدليل شرعي، أي من شعر بشيء من الإلهام وقع في قلبه فلا يجوز له أن يأخذ به في إحكام الشرعي إلا إذا شهد له دليل من الأدلة الشرعية. وكذلك من المسائل أن مفاتيح الغيب التي ذكرها الله في القرآن الكريم ليس لأحد العلم بها ولا الاطلاع عليها لأنها من خصائص الرحمن جل جلاله، خلافا لمن ادعى ذلك وأما القواعد الفقهية التي اتكى عليها الفقه كما قال طائفة من أهل العلم، فقد ذكر المؤلف منها خمسة. القاعدة الأولى من هذه القواعد الضرر المزاد. دليل هذه القاعدة دليل هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثانية من هذه القواعد الخمس المشقة تجلب التيسير، ودليلها من كتاب الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة الثالثة من هذه القواعد اليقين لا يزول بالشك. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقل. القاعدة الرابعة من هذه القواعد العادة محسنة، ودليلها كما قال بعض أهل العلم وأعرف عن ذلك، خذ العفو عن ذلك. القاعدة الخامسة التي أضافها بعض العلماء الأمور بمقاصدها، ودليلها من الشرع من الأعمال الدينية إلى آخره. ثم انتقل المؤلف إلى هذا الباب المهم من أبواب علم الأصول والذي يسمى عندهم باب التعارض والتراجح. أما التعارض فهو مصدر تعارض، الأمر يتعارض تعارضا، وأما التراجيح فهو جمع. وجمع المؤلف رحمه الله التراجيح ولم يجمع التعارض بل ذكره بلفظ المصدر المفرد، وذلك لأن نوع التعارض واحد، التعارض نوع واحد، وأما التراجيح فأنواع، منها ما يرجع إلى السند، والسند في حد ذاته أنواع، ومنها ما يرجع إلى المتن، والمتن أيضا أنواع، ومنها ما يرجع إلى غيرهما كما سيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. ولم يعرف المؤلف رحمه الله التعارض، والتعارض معناه في اللغة تفاعل من العرض بضم العين، وهو معارضة أحد الشيئين للآخر بحيث يمنعه من النفوذ، أي يمنع كل واحد منهما الآخر من النفوذ. وأما في الاصطلاح الشرعي فالتعارض هو اقتضاء أحد الدليلين خلاف ما يقتضيه الآخر، أن يكون أحد الدليلين مقتضيا خلاف ما يقتضيه الآخر. والتعارض لا يكون إلا بشروط، لا بد أن يتحد الزمان وأن يتحد المكان وأن تتحد الجهة، وإلا فلا تعارض. ولا يمكن أن يكون تعارض بين دليلين قطعيين باستحالة ذلك، يستحيل أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليين أو كان نقليين أو كان أحدهما عقليا والآخر نقليا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ لأنه يؤدي إلى المستحيل، لأنه يؤدي إلى المستحيل. إذا كان من جنس الدليل النقلي يؤدي إلى نسبة، إلى نسبة ماذا؟ التناقض إلى شريعة الله عز وجل، وهذا مستحيل نقلا ومستحيل عقلا. فذلك لا يمكن أن يكون تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لأن الدليل القطعي يقدم على الدليل الظني. فالتعارض إذن إنما يكون بين دليلين ظنيين، يكون بين دليلين ظنيين، وهذا التعارض لا بد من إزالته. وإزالة هذا التعارض يكون بترجيح أحد الدليلين على الآخر، ولذلك جمع المؤلف بينهما في ترجمة واحدة لشدة الاتصال بينهما، جمع بينهما في ترجمة واحدة لشدة الاتصال بينهما، لأنه لا يكون تعارض إلا ويحتاج إلى ترجيح، والترجيح كما سيأتي هو تقوية أحد الدليلين عند التعارض للعمل به، تقوية أحد الدليلين عند التعارض للعمل به، أي للعمل بالدليل الذي هو أقوى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي تعارض الذي نادي للدليل للمنظم سمع، يشير بهذا إلى أن التعارض إنما يكون بين دليلين ظنيين، ولا يمكن أن يكون بين دليلين قطعيين، ولا بين دليلين أحدهما قطعي والآخر ظني. قال: والاعتدال زائد في الواقع، يشير بهذا إلى أن الاعتدال أي التعارض يجوز في الواقع عند كثير من العلماء، أي يجوز أن يكون الدليلان متعارضان في نفس الأمر، لا معنى في نفس الأمر أن يكون متعارضان في الواقع. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يكون التعارض في نفس الأمر، وإنما يكون التعارض في ذهن المجتهد وفي تصوره، وهذا هو القول الصواب. إذ لو أثبتنا التعارض في نفس الأمر لأدى ذلك إلى محاذير، لأدى ذلك إلى محاذير. المحذور الأول نسبة التناقض إلى الشريعة الإسلامية، والمحذور الثاني التكليف به مستحيل، وهذا لا يجوز. وهناك محاذر أخرى، والمقصود أنه لا يمكن أن يكون التعارض في نفس الأمر، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وبما أنه من عند الله فلا يكون فيه اختلاف. ولأن القول بوجود التعارض في نفس الأمر يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق منفي شرعا، لذلك القول الثاني هو الصواب. لا، القول الثاني أن التعارض لا يكون في نفس الأمر وحقيقة، وإنما يكون في ذهن المجتهد وتصوره وعقله، فهو الذي لم يستطع أن يتوصل إلى الجمع بين الدليلين، لأن المجتهدين يختلفون في مداركهم. ولذلك تجد مجتهدا قد حصل له تعارض بين دليلين، ثم يأتي مجتهد آخر فيزيل ذلك التعارض لأنه أعلم منه، وقد قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك نقول التعارض لا يكون في نفس الأمر وفي حقيقة الشريعة، وإنما يكون في ذهن المجتهد وتصوره. هذا هو الذي قرره طائفة من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام الشاطبي والإمام ابن القيم وجماعة كثيرة. أما المؤلف فقد ذكر القول الأول، وهو أنه يجوز أن يكون التعارض في نفس الأمر، حيث قال هنا في هذا الشطري: يجوز التعارض في الواقع ونفس الأمر. ثم قال في الشطري: باقي أما هذه فهي قضية متفق عليها. لا هي القضية المتفق عليها أنه يجوز التعارض في ذهن المجتهد وهذا حاصل. فكل المجتهدين حصل لهم تعارض بين الأدلة ولذلك عندما يعجزون عن الجمع بين هذه الأدلة فإنهم يتوقفون في ذلك ولا يجزمون بترجيح شيء من ذلك. ثم قال فقال من عنه ربقه لا أمينه أخيرون يتعاقدان يشير بهذا إلى أن التعارض كما يكون بين الأدلة الشرعية عند المجتهد يكون كذلك بين الأقوال عند الإمام بالنسبة لمقلديه ومتبعيه. أي التعارض يوجد في الأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهد اجتهادا مطلقا وكذلك يوجد التعارض بين أقوال الإمام بالنسبة لمقلديه ومتبعيه. فإذا وقع التعارض في أقوال إمام من الأئمة فكيف نزيل ذلك التعارض؟ هذا التعارض لا يخلو من صورة من ثلاث، لا يخلو عن صورة من صور ثلاث، إلا أن يكون القولان متعاقبان، أي أحدهما سابق على الآخر. فإن كان متعاقبين أي أحدهما سابق على الآخر فالقول السابق يعتبر مرجوعا عنه ويؤخذ بالقول اللاحق. وهذا يوجد عند الأئمة بنسبة كثيرة ومن ذلك ما نسب للإمام مالك رحمه الله من أنه كان يقول بكراهة الركعتين للداخل الإمام يخطب ثم نسب إليه القول بمشروعيتهما وسنيتهما وبحثنا فوجدنا القول الأول وهو الكراهة سابق والقول الثاني وهو سنية متأخر فننسخ القول الأول وهو الكراهة بالقول المتأخر وهو سنية الركعتين للداخل الإمام يخطب. هذه الصورة الأولى، هذه صورة واضحة، يكون القول الثاني ناسخا للقول الأول ويعتبر القول الأول مرجوعا عنه. الصورة الثانية أن يقولهما في زمن واحد، أن يصدر القولان عن الإمام في زمن متحد. و يكون أحد القولين مقرونا بما يرجحه، ويكون أحد القولين مقرونا بما يرجحه. فحكم هذه الصورة ما حكمها؟ الأخذ بالقول الذي اقترن بما يرجحه. فإذا قال قولي في المسألة الفلانية كذا وكذا ثم قال وهذا القول هو أرجح عندي أو هو أشبه أو هو أقوى، إذا انتظر منه قولان متعارضان في مسألة واحدة واقترن أحد القولين بما يرجع يؤخذ بالقول الذي اقترن بما يرجع. الصورة الثالثة أن لا يقترن أحد القولين بما يرجع وقد صدرا منه في وقت واحد. فما حكمه هذا النوع من التعارض؟ هذا يحكم عليه بالتردد، أي يقال بأن الإمام متردد في هذه المسألة، متردد في هذه المسألة، القولان إذن هنا متساويان. وهذا النوع يوجد عند بعض الأئمة، وقد وجد عند الإمام الشافعي رحمه الله في 16 موضعا. أي أنه تردد في هذه المواضع. وهذا كما قال العلماء يدل على علوه في العلم والإخلاص، لأنه لا يحصل هذا التردد إلا لمن كانت له منزلة عالية في العلم، ولا يصرح به إلا لمن كانت له منزلة عالية في الإخلاص. فلكثرة علمه وقوة إخلاصه لم يجزم بأحد القولين. هذه إذن هي صور التعارض بين أقوال الأئمة المجتهدين. إذن كما يوجد التعارض في أدلة الشرع، يوجد التعارض بين أقوال الأئمة. وكيف يزول هذا التعارض؟ قلنا إن عرف التاريخ فإن آخر القولين ينسخ ماذا؟ السابق منهما. وإن لم يعرف التاريخ لأن صدر القولان في مجلس واحد فينظر، فإن اقترن أحد القولين بما يؤيده ويرجحه أخذ به وترك ضده. وإن لم يقترن أحد القولين بما يرجحه حكم على القولين بأنهما متساويان، وأن الإمام حصل له تردد بين القولين. وهذا معنى قوله في هذين البيتين. وقول من روي أنه قولان مؤخر إذ يتعاقبان، أي إذا حصل التعاقب، أي إذا حصل اختلاف الزمن فيؤخذ بالمؤخر ويلغى المقدم. ثم أشار إلى وإلا، أي إن لم يكن تعاقب بين القولين لأن صدر في زمن واحد، فهنا ينظر فإن ترجح أحد القولين أي اقترن بنا يرجح أخذ به، وإلا حكم على القولين بالتردد. نعم. فنافح له مؤيد يؤخذ به، وغيره أي الذي لم يصاحبه مؤيد فللإمام فيه تردد. قال وجهما ضعف ليس للعمال الدافع عن صاحبه فالحضر. يشير بهذا البيت إلى أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه والأصول إنما لأجل الاطلاع عليها ومعرفتها لا لأجل العمل بها. إذا كنت تقرأ في كتب الخلاف العالي، وفي علم الأصول، ووجدت هناك أقوالا ذكرها العلماء، فليس معنى ذكرها أن يعمل بها، وإنما ذكرها العلماء من أجل أن تكون على اطلاع بها، من أجل أن يطلع عليها. ولذلك لا يجوز العمل بالقول الضعيف بإجماع العلماء. والقول الضعيف هو الذي إذا اجتهد، إذا حكم به حاكم نقض حكمه، وهو الذي خالف نصا من قرآن أو سنة، أو خالف إجماعا، أو خالف قياسا جليا، أو خالف قاعدة شرعية. فكل قول خالف نصا من قرآن أو سنة، أو خالف إجماعا، أو خالف قياسا جليا، أو خالف قاعدة شرعية، فهذا هو القول الضعيف الذي لا يجوز العمل به، لأنه لم يذكر لأجل العمل به، وإنما ذكر للاطلاع عليه. وهذا معنى قوله هنا ليس للعمل. لا، وهذا باتفاق العلماء كما يختم المؤلف البيت. إذ ذاك، أي العمل بالقول الضعيف إن حضر وامتنع باتفاق العلماء بإجماع العلماء. ثم أشار للأبيات التالية إلى الفوائد التي ترتب على ذكر الأقوال الضعيفة. لماذا تذكر الأقوال الضعيفة في كتب الخلاف العالم أو في كتب الفقه أو الأصول؟ ما فوائد ذكرها؟ ذكر المؤلف أربع فوائد، ذكر أربع فوائد. الفائدة الأولى أشار إليها بقوله للترقي لمدارج الثناء، تذكر الأقوال الضعيفة في كتب الخلاف العالي أو في كتب الفقه أو الأصول من أجل أن يترقى بها طالب العلم للقرب من مرتبة الاجتهاد، لأنه إذا أحاط بأقوال أهل العلم في المسائل يكون قد اقترب من درجة الاجتهاد، ولهذا لا يكون مجتهدا إلا إذا علم في المسألة أقوال أهل العلم ولو كان القول فيها ضعيفا. هذه الفائدة الأولى للترقي وللصعود إلى القرب أو إلى مرتبة الاجتهاد. والفائدة الثانية أشار إليها بقوله الفائدة الثانية من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه أن يعرف طالب العلم مدرك ذلك القول، أي محل إدراكه، أن يعرف دليله ولو لم يكن الدليل معتبرا، لأن الدليل قد يكون معتبرا وقد لا يكون، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولكن مع ذلك لا بد لقائله للمدرك، لأن أهل العلم لا يقول الذي بالتشهي ولا بالأهواء إلا المبتدع الذين لا قيمة لهم، أما أهل العلم والفقهاء فلا يقول بأهوائهم ولا بشهواتهم، وإنما يقولون بدليل، إلا أن ذلك الدليل قد لا يكون معتبرا، قد يكون عنده هو بحسب نظره معتبرا، ولكن إذا ما وضع ذلك الدليل في ميزان أهل العلم لا يكون معتبرا. ولذلك يوجد عندنا التأويل الفاسد، وهو الذي بناه صاحبه على دليل في نظره ولكن في حقيقة الأمر ليس دليلا صحيحا. هذه فائدة أخرى من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الخلاف العالي، يعني الخلاف العالي تجد فيه أقوالا كل قول قيل في المسألة إلا ويذكر العلماء، هذا من فوائده أن تدرك دليل ذلك القول وأن تكون على بينة منه، فيحصل لك ما يسمى عندهم بالتبصر، أي تكون من أهل التبصر، والمتبصر هو الذي يأخذ قول القائل بدليله الخاص من غير استبداد بالنظر ولا إهمال لقائل قول القائل، هذا هو المتبصر أي الذي يعتبر على بصيرة، ولهذه السبيل أدعو الله على بصيرة، وما أحوج طلاب العلم إلى البصيرة في هذا الشأن، أن تأخذ قول القائل بدليله الخاص وتقول هذا قاله فلان ودليله في المسألة كذا وكذا، ولكن هذا الدليل غير معتبر. لماذا؟ لأن هذا الدليل يخالف الدليل الفلاني، يخالف النص الفلاني من القرآن، الفلاني من السنة، يخالف الإجماع، أو يخالف هذا القياس الجلية، أو يخالف القاعدة الشرعية العامة. هذه فائدة ثانية من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة. الفائدة الثالثة أشار إليها بقوله ولمراعاة الخلاف المجتهد، ولمراعاة الخلاف. هذه الفائدة الثالثة، وهذه الفائدة هي التي سبقت الإشارة إليها عندما ذكرنا أن الإمام مالك رحمة الله عليه من القواعد التي أسس عليها المذهب مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. وهذه مراعاة الخلاف في الحقيقة موجودة عند غير الإمام مالك، خاصة بالإمام مالك رحمه الله، لأننا نجدها عند طائفة من أئمة الدين رحمة الله عليه. لكن عند الإمام مالك هذه القاعدة من القواعد التي أسس عليها المذهب مراعاة الخلاف. فإذا وجد خلاف في مسألة من المسائل فإنه يراعي ذلك الخلاف ويعتبره ويدري عليه حكما شرعيا. فمثلا عندما يوجد الخلاف في نكاح للأنكحة، هذا نكاح فاسد، ووجدنا هناك من العلماء من يعتبره صحيحا ولو كان قوله ضعيفا، فإن الإمام مالكا يراعي الخلاف في هذه المسألة ويبني عليه حكم شرعي. ما هو الطلاق؟ يعتبر هذا النكاح، يعتبر هذا الطلاق طلاقا ولا يعتبره فسخا. لماذا يعتبره فسخا وإن كان النكاح فاسدا؟ لوجود الخلاف، أي لوجود من يصحح هذا النكاح ولو كان الذي يصحح قوله ضعيفا، لمراعاة الخلاف. هذا موجود في مسألة البيع التي سبق ذكرها. وعلى كل حال من فوائد معرفة الأقوال الضعيفة في المسألة مراعاة الخلاف. لكن هل الخلاف الذي يراعيه الإمام رحمه الله هو كل خلاف ولو لم يكن مشتهرا، أم الخلاف الذي يعتبر الإمام هو الخلاف المشتهر وليس كل خلاف؟ فهناك من يقول الخلاف الذي يراعيه الإمام هنا هو الخلاف المشتهر المشهور وليس كل خلاف، وهناك من يقول كل خلاف ولو لم يكن مشهورا. وهذا معنى قوله هنا ولمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما تطير، أي لكل قول تطير ولو لم يكن مشتهرا. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة أشار إليها بقوله وقوله الذي إليه قرار. هذه الفائدة الرابعة من فوائد الخلاف، وهي فائدة مهمة، وهي أنه قد تجد الضرورة للأخذ بهذا القول ولو كان ضعيفا، لأن الضرورة توقفت عليه ولم نجد دليلا معتبرا شرعا. الأولى أن نبني هذه الضرورة على قول ولو كان ضعيفا، الأولى أن نبني هذه الضرورة على قول ولو كان ضعيفا فهو أفضل من أن يقتحمها صاحبها من غير اعتبار الشر. إن إذا أفتيناه بقول ولو كان ضعيفا سيكون مرتبطا بالشرع ارتباط ما. فعندما تعرض لنا ضرورة من ضروريات لا بد منها ولم نجد في الشرع دليلا معتبرا وإنما وجدنا قولا ضعيفا، فنحن نأخذ بهذا القول الضعيف العمل به في هذه المسألة الضرورية. ولكن هذا الأخذ بالقول الضعيف ليس على إطلاقه، نبدأ فيه من شروط ثلاثة. الشرط الأول من هذه الشروط الثلاثة أشار إليه المؤلف بقوله إن كان هذه الخوارج، الشرط الأول إذا كان هذا القول ليس شديد الضعف. أما إذا كان شديد الضعف فلا قيمة له، والقول الشديد الضعف هو الذي سبق ضابطه، وما إذا حكم به الحاكم نقض حكمه، وذلك عندما يكون هذا القول مخالفا لنص من قرآن أو نص من سنة أو مخالف لإجماع أو مخالف لقياس جلي أو مخالف لقاعدة شرعية عامة. فهذا هو القول الشديد الضعف الذي لا يجوز الأخذ به ولو في المسألة الضرورية. الشرط الثاني أن ينسب لقائله، أن يعزى لقائله، أي أن يعرف قائله. لماذا صورت هذا الشرط؟ خشية أن يكون قائله من أهل الأهواء ومن لا يعتبر قولهم، كان يقول مثلا من أقوال الرافضة أو من أقوال الخوارج أو كذلك. القول الثالث، الشرط الثالث من هذه الشروط الثلاثة، أن يكون المفتي به، أن يكون المفتي به هو صاحب الضرورة أو متيقنا من تلك الضرورة، لا يفتي به غيره، يفتي غيره ويقول أنا نزلت به الضرورة الفلانية ولا مناص لي منها فأين المخرج. لا، لا بد أن يكون هو الذي وقعت له هذه الضرورة ليعرف هل هذه الحالة فعلا هي ضرورية أم لا، لأن عامة الناس لا يضبطون الضرورة من غير الضرورة، فكل واحد يدعي الضرورة وإن لم يكن من أهلها، الضرورة تقدر بقدرها. هذه شروط ثلاثة أشار إليها المؤلف بقوله هنا، وقوله يجي إليه الضرر إن كان لم يشد فيه الخبر، إن كان هذا القول الضعيف الذي أردت أن تفتي به أن تعمل به في الضرورة ليس من مشد فيه الخبر، أي ليس من مشد ضعفه، قال وثبت عزوه لقائله، لا بد أن يعرف قائله فلا يكون من أهل الأهواء. قال وقد تحقق بهم نذره به تعلق، أيوة، ولا بد أن يكون المفتي به قد تحقق الضرورة، لا أن يفتي به لغيره ممن ادعى الضرورة، لأن غيره قد لا يميز بين الضرورة وغيرها. قال فقوله من قلد عالم لا إلا سالم غير مطلق. إذا تقرر لك ذلك فيما سبق وهو أنه لا يؤخذ بالقول الضعيف إلا في الضرورة الشديدة ولا يفتى به وإنما يذكر من أجل الفوائد السابقة، إذا تقرر لك ذلك فقول بعض العلماء من قلد عالما لقي الله سالما ليس على إطلاقه، ليس كل عالم يقلد فيما يقول إلا إذا كان قوله مبنيا على دليل معتبر، لأنك قد عرفت بأن القول الضعيف لا يجوز العمل به باتفاق. فإذا قال عالم من العلماء قولا ضعيفا ليس له دليل يبنى عليه فلا ينبغي أن تتذرع بهذه القاعدة التي قال بها بعض أهل العلم، وهي من قلد عالم لقي الله سالما، تقول أنا أقلد هذا العالم وألقى الله سالما، لأنه ينبغي أن تحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي زلة عالم، وللعلماء زلات، ولو أن إنسان أخذ بزلات العلماء وبالأقوال الضعيفة التي نسبت إليه وأخذ يجمع الرفقة من المذاهب